بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: في أبواب النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره، قال: النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره. الذي قبله كان بداية هذه الأبواب، اللي هو النهي عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه، إنما بينه في معنى آخر، وهي أن تكون قد قبلت، أن تكون المخطوبة قد صرحت بالقبول، فهنا يحرم على الشخص أن يخطب على خطبة أخيه، وإن كان في بعض الروايات أنه أطلق، ولكن لو علم انها لم تصرح، يعني لو كان يعني علم انها لم تصرح بالقبول، جاز ان يتقدم كما في حديث ان معاويه وابا جهل خطبان. يقول: النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء وفارقه في شيء غيره. اخبرنا مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها. الاستواء هو أن تكون في وسط السماء تماما، اللي هي بداية في الحقيقة، يعني أنه هو التوقيت اللي معلوم صلاة الظهر ده، اللي هو وقت انتصاف الشمس في كبد السماء بالضبط، بعدها بيسير تبدأ في الانحراف. قال: ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت عن وسط السماء، بدأت تتجه إلى جهة الغرب، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعة. فاحتمل النهي من الأحاديث الصحيحة، فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين، أحدهما وهو أعمهما أن تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه، وما لزم بوجه من الوجوه منها من الصلوات محرما في هذه الساعات، ولا يكون لأحد أن يصلي فيها، ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة، كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. يقول ده أعم الاحتمالات، إنه ينهى عن كل الصلوات. هيأتي بعد ذلك ما يبين أن ليس كل الصلوات قد نهي عنها في هذه الأوقات. قال: واحتمل أن يكون أراد به بعض الصلاة دون بعض، فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين، أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته، ولو تركه كان عليه قضاه قضاءه يعني. ده على مذهب جمهور أهل العلم في وجوب القضاء لأي تارك عمدا أو سهوا. طبعا هنا نحملها على مرة الحديث من تركه إيه نسيانا أو نوما، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال والآخر نوع الفرق يعني نوع آخر من الصلاة، والآخر ما تقرب إلى الله بالتنفل فيه، ما تقرب المسلم يعني. وقد كان المتنفل تركه بلا قضاء له عليه، بلا قضاء للمتروك على المتنفل، له أن يتركه دون أن يقضي. يقول ووجدنا الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض ولا يجزئه غيرها، والنافلة راكبا متوجها حيث شاء، لأنه لابد أن يقوم في الصلاة. طبعا هنا الصلاة على الدابة لا تجزئ طالما في الفريضة وطالما كان متمكنا من الايه من القيام في الفرض والتوجه الى القبلة. عشان كده الصلاة في الطيارة والصلاة في السيارة الاتوبيس فيها خطورة بالغة. على فكرة في باب خطير يقع في كثير من يسافر مثلا الى العمرة، ان بعض اوقات الطائرات بتبقى ايه بتبقى تضيع صلاة الفجر ولا يمكن الجمع، لان الفجر ما فيش جمع. فهناك من لازم ان يترك الفريضه لاجل ايه لاجل نافله، ده خطر كبير جدا يعني. ينبغي الاجتهاد يعني الطياره هتقوم قبل اذان الفجر وتوصل بعد شروق الشمس، ويترتب على ذلك انه يصلي في الطياره. لا، يصلي في الطياره دي اساسا لو ما كانش يقدر لازم ينزل او يصلي قائما في اتجاه القبله. فالباب ده باب خطير، انا انصح جميع الاخوه انه ما يركبوش الطيارات دي وما يقبلوش الحجز ده يعني لغاية ما نرغم شركات الطيران انها ما تعملش طيارات في الوقت ده. اصلي وانا واقف، بس مش كل الناس هتقوم تصلي، الطيارة ما تكفيش. فبننبه ان الكلام ده لما يكون فيه ضرورة، ولازم يكون الاصل ان هو طالما انه يكون قائم يعني لو يقدر يقف يبقى يلزمه انه يقف ويتجه الى القبلة. ما بقول لهم يغيروا معايا الطيارة، وعلى اي الاحوال بقوم اصلي واقف. الجمعة أو الجماعة ده موضوع تاني. قال ومفرقان في الحضر والسفر الفريضة والنافلة، ولا يكون لمن أطاق القيام أن يصلي واجبا من الصلاة قاعدة ويكون ذلك له في النافلة. يعني الكلام ده في الحضر أيضا وليس فقط في السفر. السفر يصلي النافلة على الراحلة ويصلي إلى غير القبلة، وفي الحضر يمكن أن يصلي نافلة جالسا وهو قادر على القيام، ولا يصلي قائما إلا ولا يصلي جالسا في الفرض إلا إذا عجز عن القيام، وليس فقط أنه يريد أن يستريح. فلما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم، لما احتمل حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لما احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنة الله. ما أفقه الإمام الشافعي رحمه الله. نقول هنا دلوقتي الحديث ظاهره العموم، لا يصلح لنا أن نحمله على خصوص إلا بدليل. يبقى مين المطلب أن يأتي بدليل في التفرقة بين أنواع الصلوات في أوقات النهي؟ الذي يقول هذا خاص ببعض الصلوات هيجيب دليل هيقبل، وإلا في الأصل هو العموم. قال وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت، لغاية ما يأتي دلالة من السنة على أنه أريد به الخاص أو إن هو خصص منه بعض العموم، أو بإجماع المسلمين أنه على باطن دون ظاهر. معنى الباطن هو مخصص وليس بعام، وخاص دون عام، فيجعلونه أو مؤول وليس على ظاهره. يقول فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه ويطيعونه في الأمرين جميعا. دي قاعدة مهمة جدا، الخاص يحمل العام يحمل على عمومه ما لم يرد وخصص، والأحاديث تحمل على ظاهرها ما لم يرد دليل يدل على تأويلها. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن مسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال الشافعي فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، وذلك أنهما صليا بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها، وهذه أربعة أوقات منهي عن الصلاة فيها، إنه بعد أن صلى الناس العصر أو الصبح، وإضافة إلى وقت بزوغ الشمس وقت غروبها وقت اقتران الشيطان بهما. لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الأوقات مدركين لصلاة الصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل التي لا تلزم، وذلك أنه لا يكون أن يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي فيه عن الصلاة، يعني لن يكون مدركا لصلاة وقعت باطلة. إذا كان الصلاة في وقت الشروق والغروب على عمومه أن الصلاة تقع باطلة لما جعل مجزئا أن يدرك ركعة من الصبح وركعة من العصر، يبقى إذا ورد دليل يخصص عموم حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وهو أن هذا الرجل الذي أدرك ركعة من الصبح قبل الشروق أو قبل الغروب من الصبح قبل الشروق وركعة من العصر قبل الغروب ويستكمل صلاة الصبح بعد شروق الشمس ويستكمل الثلاث ركعات من العصر بعد غروب الشمس، فقد وقع بلا شك هذا الفرض منه في وقت النهي. إذن استدلنا بذلك على أن هذا يخصص عموم حديث النهي عن الأوقات. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. ده دليل على إن هذا عام يعارض العام عن النهي، معه ما يرجح عمومه على العموم الآخر. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها دي تشمل إيه؟ أي وقت ما في ذلك أوقات الإيه؟ النهي. لأن ظاهر من نسي صلاة إنها تشمل النافلة والفريضة أيضا، إذا كان الأمر كذلك. عشان كده الإمام الشافعي يرجح صلاة ما له سبب في هذه الأوقات. يعني لو على سبيل المثال بعد صلاة الصبح نسي أو نام عن سنة الإيه؟ الصبح، يجوز له أن يصلي بعد إيه؟ بعد الصبح قبل شروق الشمس. طيب ما له سبب؟ بس حجيب حجيب بس حجيب حجيب حجيب حجيب حجيب حجيب. قال وحدث أنس بن مالك وعمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب، وزاد أحدهما أو نام عنها، من نسي صلاة أو نام عنها. قال الشافعي من استعي له. قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، فجعل ذلك وقتا لها، وأخبر به عن الله تبارك وتعالى، ولم يستثن وقتا من الأوقات يدعها فيه بعد ذكرها. هو ده قلنا باب تعارض الإيه؟ العمومين، عموم من يسأل صلاة فليصليها إذا ذكرها، لأن ده عام في الوقت ويشمل أوقات النهي. وبالنسبة لحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عام في جميع أنواع الصلوات، نرجح أنه عموم على الآخر. نقول إن ده محتاج لدليل من الخارج. الدليل من الخارج لترجيح أحد العمومين هو حديث من أدرك ركعة من الإيه؟ من الصبح. طب إحنا هنجيب نقول من نام عن صلاة، ده عموم تاني من جهة إن فرض أو إيه؟ أو نفل. هنخصص نقول نهي له سبب، ده الصلاة التي لها سبب هنخصصها بإيه؟ لازم نجيب دليل تاني غير الدليل بتاع من صلى إيه؟ ركعة، من أدرك ركعة من الصبح، لأن من أدرك ركعة من الصبح يتكلم على الإيه؟ على الفرض بس. يبقى لازم نجيب دليل تاني ينفع عشان نخصص منه السنة. هنلاقي أدلة دلت على إن الرسول صلى بعد العصر سنة إيه؟ الظهر التي فاتته، وأقر رجلا على أن صلى ركعتي السنة الصبح بعد إيه؟ بعد الصلاة. وأمر رجلا أن قال من مش أمر رغب في أن يتصدق على إنسان فاتته الصلاة في الجماعة بعد الصبح. نعم، قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، في رواية صحيحة إن كان ده كان في صلاة إيه؟ الصبح. فعشان كده هنقوم نقول إن أوقات النهي هنا مش بس عن الفريضة، ده أوقات النهي مش هيستثنى منها فقط الفريضة، هيستثنى منها أيضا الصلاة النافلة التي لها إيه؟ سبب. أنا مش إحنا دلوقتي بنتكلم في كتاب الرسالة مش في أسئلة فقهية، علشان إحنا بناخد دي كأمثلة. ماشي ماشي. قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أدي نافلة سنة الإيه؟ الطواف، لأن تشمل هذا، لا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، وزاد: يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. ثم ساق الحديث. قال: فأخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإباحة الطواف بالبيت والصلاة له في أي ساعة ما شاء الطائف والمصلي. وهذا يبين أنه إنما نهي عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه، فأما ما لزم فلم ينهى عنه بل أباحه صلى الله عليه وصلى، يعني فلم ينهى عنه. وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لأنها لازمة، ويرى أن صلاة الجنائز فرض كفاية فيها خلاف. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أتى ذا طوى أو طوى أو طوى وطلعت الشمس فأناخ فصلى. فنهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. قال: فإذا كان لعمر أن يؤخر الصلاة للطواف فإنما تركها لأن ذلك له، ولأنه لو أراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له إن شاء الله، ولكن سمع النهي جملة عن الصلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفت، فكان يجب عليه ما فعل. يقصد الشافعي رحمه الله أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه شيء مخصص للنهي عن الصلاة في الأوقات المنهية عنها من تخصيص ركعتي الطواف، فأجل عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف حتى طلعت الشمس فصلها بذي طوى خارج المسجد، لأنه يسعه أن يصلي في أي وقت هذا اختياره ولم يبلغه المخصص فوجب عليه ما فعل. يقول ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها. اللي بلغ المخصص عرف أن النهي ليس عاما وإنما هو في معنى معين دون المعنى الذي أجازه. المعنى الذي أجازه صلاة ركعتين الطواف، وحنوسع بعد كده نقول ما له سبب، قضاء ما فات من الإيه؟ من الفرائض، قضاء ما فات من النوافل، عشان كده نقول ما له سبب. وصلاة الجنازة كذلك، والصيام صلاة الجنازة لأنها يحتاج إلى إقامتها لتعجيل الدفن وليس لأجل أنها واجبة. يعني الأمر ده حتى لو قلنا بأن صلاة الجنازة سنة مؤكدة فإننا نقول تفعل في وقت الإيه؟ الكراهة أو في وقت النهي. يقول ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي أبيحت فيه، المعنى الذي نهى عنه الصلاة التي ليست بواجبة أو اللي هو النفل المطلق، المعنى الذي أبيحت له الواجب وما كان له سبب، أن إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها، ده المعنى ده غير المعنى ده، كما وصفته مما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، إذ سمع النهي ولم يسمع سبب النهي، سبب النهي فقال بما علمه حتى يأتيه ليه المخصص. قال فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر، إنه هو ترك ركعتي الطواف بعد الصبح حتى طلعت الشمس. قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره، هو لم يسمع ما يدل على التخصيص. قال فإن قال قائل فهل من أحد صنع خلاف ما صنع الصحابة آخرين ثبت عنهم شيء خلاف فعل عمر وأبو سعيد وأبي سعيد؟ قيل نعم، ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين وغيرهم، وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمع النهي ومع ذلك صلى بعد الصبح قبل شروق الشمس ركعتي سنة الطواف. أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال رأيت أنا وعطاء ابن أبي رباح ابن عمر طاف بعد الصبح وصلى قبل أن تطلع الشمس. سفيان عن عمار الدهني عن أبي شعبة أخبرنا سفيان، هذه يقول في الأصل يقول بحذف أخبرنا، وهذا جائز في كتب السنة جائز كثير. قال أن الحسن والحسين عن أبي شعبة أن الحسن والحسين طاف بعد العصر وصليا. أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال رأيت ابن عباس طاف بعد العصر وصلى. قال وإنما ذكرنا تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا ليستدل من علمه على أن تفرقهم فيما لرسول الله فيه سنة لا يكون إلا على هذا المعنى، معنى أن بعضهم بلغته السنة وبعضهم إيه؟ لم تبلغه، أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم. ممكن المعنى أن له أن يختار في شيء واسع، واللي خالف يبقى خالف من أجل أنه لم تبلغه، أو على تأويل قال أو على أن لا تبلغ السنة من قال خلافها منهم، أو تأويل تحتمله السنة أو ما أشبه ذلك مما قد يرى قائله له فيه عذرا إن شاء الله. عايز يقول أن محدش يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل إيه؟ أو قول بعض الصحابة. وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهره شيء غيره، مش محتاج لتقوية من غيره ولا يضعفه مخالفة غيره، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرا يخالف أمره، رضي الله تعالى عن الشافعين.